احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجنا الاسبوعي في مثل هذه الساعه المباركه من كل اربعاء، البيوت الامنه. نحن وغيرنا يشكو من هذا الضجيج وهذا الصراع الفكري والتلوث السمعي والبصري والشجار والعراك والعنف داخل الأسرة وخارجها، في البيت وفي المدرسة وفي المؤسسة وفي الشارع وفي الأماكن العامة والخاصة. ما الذي جعل الجميع يشتكون من أن الرفق قد تبخر؟ أولا، دعونا نتدارس اليوم يعني كيف نعود إلى الرفق في التعامل مرة أخرى. الكل الآن مستثار لأن يهجم أو يهاجم غيره، والكل سبحان الله عنده استعداد نفسي عجيب واستعداد فكري أعجب على أن يبحث عن عيوب الآخر فيبدأ في الهجوم عليه أو الترصد لإيجاد ثغرة، وكلنا ثغرات، أو إيجاد عيب وكلنا عيوب، أو إيجاد خطأ وكلنا خطاؤون. فالبحث من كل واحد منا عن أخطاء الآخر وثغرات الآخر، هذه يعني بصراحة يعني تملأ الإنسان أسى وحسرة. إذا كان الغير عنيفا فوجب على المسلمين أن يكونوا رفقاء، إذا كان الغير متعديا فوجب على المسلم أن يكون مع أخيه المسلم مسالما، إذا كانت البيوت في الغرب تنهار فكان من الواجب على بيوتنا نحن في البيئة المسلمة والبيئة العربية ألا تنهار بل تكون شديدة. لأن كارثة العنف هو أنه يعني يفقد الإنسان أهم طاقاته. أهم طاقات الإنسان هو القدرة على إدارة المشاعر. إدارة المشاعر فن من الفنون، لا يستطيع كل واحد منا أن يديره إلا بالرفق. فعندما يصير الإنسان عنيفا عصبيا متوترا لا يستطيع أن يدير دفة المشاعر، فيعني يغلظ في الساعات التي يجب أن يكون فيها ودودا، ويشتد في الوقت الذي يجب أن يكون فيه حليما، أو يضعف في الوقت الذي يجب أن يكون فيه قويا. وهذه البنت الصالحة التي قالت لأبيها لما رأت قوة موسى عليه السلام في أن سقى لهما وتولى إلى الظل، ورأت أمانته في أنه يحافظ على الحرمات، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن في منحى عجيب ربما يعني كلنا يعني يركز عليه أو يأخذ باله منه، ولكن أحيانا نتناساه، وهو أن العنف في بيوتنا يبدأ مع الطفل الصغير، يبدأ من الطفل، والطفل الذي يعني يواكب شاشة التلفزيون باستمرار يتولد داخله عنف عجيب. وإذا كان البعض يقولون إن عزكم الله السجن هو جامعة الجريمة، فإن الشاشة الصغيرة هي المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. يعني العنف الموجود عند أبنائنا وعند بعض من بناتنا، ثم بعد ذلك لما يكبروا عند الأزواج والزوجات، ناتج من هذا المنحى، وهو الجلوس والمكث أمام التلفزيون. عملوا يعني بحث علمي رهيب جدا خطير، وجدوا أن التوتر الموجود عند الأولاد الصغار من البداية، وبالذات بداية عمر الأحداث، أن وجود الولد أمام اللعبة أو أمام ما يقولون عنه البلاي ستيشن، أن يعني دي تولد عنده يعني حالات تشنجات عصبية، وتصيب الخلايا الدماغية بأشياء عجيبة. لعلنا نذكر هذا البطل السوفيتي في الشطرنج المحترف أن من كثرة التفكير مرة في أحد المباريات سال مخه من أنفه في التركيز. فتخيل أن الولد جالس أمام ما يسمى البلاي ستيشن، ونحن لأن هذه لعبة يعني مستوردة لنا أو فكأننا نحفظها كما هي، لكن لو توقفنا عند الترجمة العربية سواء الترجمة الحرفية أو معناها، يعني هي محطة اللعب بلاي ستيشن أو محطة اللهو. أنا أتخيل أن جد أبي مثلا أو جد جدك مثلا وأنت جالس أمام الشاشة الآن، وقيل له هيا يا جدي لنجلس أمام أو نذهب إلى محطة اللهو، يعني بالله عليك يعني كيف ينظر إلي هذا الجد، يعني بالله عليك يعني ولدي وحفيدي يذهب إلى. فتخيل أنت الولد قاعد عدة ساعات مركز أمام شاشة وتولد فيه هذا العنف. يعني جمع بعض الباحثين في بلادنا العربية محتوى بسيط جدا عن 100 قناة عربية، نحن ندعي أن الآخر يكرهنا وأن الآخر يصدر لنا وأن لا، طيب ونحن جمعوا 100 قناة فضائية عربية في خلال أسبوع، عرضت عليها أكثر من 300 جريمة قتل سواء مسلسل أو حدث أو غير، 300 جريمة قتل سبحان الله، 30% منها والعياذ بالله يعني جرائم يعني يندى لها الجبين من ناحية الخلق سبحان الله. ثم وجدوا أن 96% منها عبارة عن المشاهد يشاهد عنف جسدي، و 58% عنف مدمر إما بهدم مبنى أو كل هذا يتولد داخل الإنسان دون أن يدري، ويدخل في الإحساس الداخلي وفي عقله الباطن، فتأتي تصرفاته يعني بشيء أغرب من هذا، بل بالعكس ده هناك ما هو أخطر من هذا. بعض من أبنائنا الباحثين أمدوني بإحصائية أغرب من الخيال، ركزوا على فضائية عربية واحدة معينة، فضائية عربية معينة، وجدوا الآتي على هذه الفضائية، أن وجدوا أن كل 8 ساعات على هذه الفضائية كل 8 ساعات فيه 114 حالة عري جسدي، يعني نساء كاسيات عاريات أو نسيت إحداهن أن تلبس ثيابها، 114 حالة عري باللباس على مدى 8 ساعات. فعمل إحصائي وجدوا أن على مدار اليوم 342 حالة، على مدار الأسبوع أو على مدار اليوم على مدار الشهر 10,042 حالة، على مدار السنة وجدوا 100 يعني الإحصائية دي تساوي 123 ألف حالة و300 أو 120 سبحان الله، يعني 123 ألف حالة عري، كأن يرتكز في عند البنت الصغيرة المراهقة وعند الولد الصغير هذه الصور لهذا العري على مدار الايه مدار العام. هذه الفضائية اختاروها يعني كده الفضائية من باب العشوائية كده عشوائيا من باب الاختبار، يعني وجدوا ان حالات رؤية كؤوس الخمر وزجاجات الخمر في هذه الفضائية وهي تعرض كل 8 ساعات 41 حالة، أن يرى المشاهد من الصغير إلى الكبير 41 منظر للخمر والعياذ بالله. ففي اليوم 123 منظر للخمر، في الأسبوع 3,690 حالة، فعلى مدى على مدى الشهر على مدى السنة 44 ألف حالة وأكثر، مجرد أن يرتكز أمامه فتصبح هذه المناظر بالنسبة له طبيعية. فلا يعني لما يقرأ في القرآن نحن نطلع ربع ساعة ونصف ساعة في فضائية من الفضائيات نتكلم وبعدين تزول مع الأحداث الجسام التي تحدث بعد ذلك. الأوضاع أو الأشياء التي لا أستطيع أن أذكرها على الشاشة لحيائي وحياء المشاهدين والمشاهدات، هذه الأوضاع كل 8 ساعات تعرض 4 حالات، ففي الأسبوع 12 حالة، في اليوم 12 حالة، في الشهر 360 حالة، في السنة 4,320 حالة يندى لها الجبين، فتصبح هذه المسألة عادية بالنسبة للكثيرين. في هذه الفضائية أيضا هي فضائية واحدة يعني عشان الاختيار، المراقص الليلية تعرض كل 8 ساعات 29 حالة. لما نأتي إلى آخر السنة لدي 31 ألف حالة وزيادة هي عبارة عن حالات المراقص التي يرى. أما مسألة العنف والقتل حالتين كل 8 ساعات على مدار اليوم 6 حالات، على مدار الأسبوع 160 أو الشهر 180 حالة، على مدار السنة 2160 حالة قتل سبحان الله. أما حالات الرعب فوجد أن كل 8 ساعات تعرض 4 حالات نفس القضية، 12 حالة في اليوم، 360 حالة في السنة في الشهر، 4310 أو 70 حالة في السنة. إذن لما يرتكز عند الولد، إحنا نتحدث عن فضائية واحدة، إذن كيف يأتي الهدوء النسبي عند الأولاد حتى يكبر ونحصل على زوج صالح وزوجة صالحة؟ وبعدين في إحصائية رسمية من 3 دول عربية من جهات حكومية مسؤولة، يعني واخترنا 3 دول عبارة عن دول كلها عزيزة لدينا، في المملكة العربية السعودية، في مصر، في الجزائر. الداخلية السعودية تقول أن في 45% من الأطفال يتعرضون للإيذاء، وأكثر من حالات انفصال الزوج مع الزوجة. هذه تقارير وزارة الداخلية السعودية. في مصر مركز قومي للبحوث الاجتماعية، وهذا مركز معتمد في إحصائياته، في علماء أجلاء وزملاء فضلاء يقولون أن في 71% من الأزواج معتدين على الزوجات، سواء منهم 37 حتى 37% منهم إخوة على أخوات، اعتداء سواء بالضرب او بالايذاء او باي صوره من صور العنف سبحان الله. في شقيقتنا الجزائر ان نصف نساء الجزائريات، هذه تقرير الحكومه، يتعرضن للعنف سواء اللفظي او الجسدي او النفسي. فلما يكون هذا في بلادنا كمسلمين كيف نعرض اسلامنا للغير؟ طيب نحن نريد زوجا هادئ الاعصاب ونريد زوجه هادئه الاعصاب، كيف؟ يجب أن ننظر أول ما ننظر إلى الأولاد. الأولاد أحيانا ينقصهم حنان الأب والأم، فعند عدم تقبيل الولد أو البنت من الأب والأم واحتضانهم يرسخ في ذهنه مسألة القسوة وردود الأفعال العنيفة. يبدأ الولد يرسب في ذهنه مسألة أن يكون قاسي في المستقبل دون أن يدري، أو يكون متوتر سبحان الله. وبعدين عدم الاهتمام به وعدم الإصغاء إليه. ولذلك اعملوا تجربة، انظروا إلى العائلة لما تجتمع الأعمام والأخوال أو العمات والخالات وأولاد العم وأولاد الخال مثلا، ويجلس بينهم أطفال، 5 أطفال من عمر 7 سنوات مثلا إلى 15، خلاص. وانظروا إلى مساحة الوقت التي سبحان الله يعني يؤذن فيها لهؤلاء الأطفال والأحداث للحوار والحديث، يعني كم من المساحة نترك لهم من الوقت أن يشاركوننا حوارنا، يعني كم مساحة؟ مساحة أبدا لا ينظر إليهم ولا كأنهم جالسين. يتكلم الكبار عن العولمة وعن الأزمة الاقتصادية وعن كذا، ولا يشارك هؤلاء، فبالتالي يمل الأولاد من المكث مع الكبار، ويأنف الكبار أن يهبطوا إلى مستوى الصغار، مع أن صغارنا سبحان الله من من من من سن 10 أو 15 قد يفهمون في أمور أكثر منا. وكان علي فقيه علم النفس وفقيه التربية رضي الله عنه أبو الحسنين يقول: ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. فقضيت أن الأطفال سبحان الله دائما أيضا تجد أن بعض الأمهات عصبيات في التربية، فتشتم الولد وتسبه وتتعدى عليه بأن دائما تقول أنت غبي، أنت شيطان، أنت شقي، أنت كذا، فيرسخ لدرجة أن الولد يبقى له سمت في البيت، أو البنت يبقى له سمت سيء في البيت، فبالتالي يبقى هو متمرد منتظر أي نوع من التمرد أن يرد التهمة عن نفسه أو يرد التهمة على أبيه أو على أمه أو على أخيه الأكبر أو أخته الكبرى. مع أن من الواجب قبل أن ننصحه وقبل أن يعني نوصفه وصف سيء، لابد من وصف الولد سبحان الله وصفا جميلا بأخلاقياته. أنت ما شاء الله محافظ على الصلاة، أنت ما شاء الله تنظف أسنانك أولا بأول، أنت ما شاء الله المدرسة لا تشكو منك، أنت ما شاء الله سلوكك طيب، كل الجيران والأهل يعني سبحان الله يعني يثنون يكون عليك بالخير. وبعدين نعطيه النصيحة مغلفة، ولكن بعد سبحان الله بعد أن يعني نوضح له الايه المسألة الطيبة. لكن كثيرا من الآباء وكثير من الأمهات عندهم اللوم المستمر للطفل، وبالتالي هذا الزوج أو هذا الطفل لما يكبر ويصير زوجا يبقى عنده لوم مستمر لزوجته، والزوجة نفس القضية. البنت الصغيرة كلما تلام كلما تلام وتوبخ فتكبر أما متعدية على زوجها وعلى أولادها، فبالتالي هي لا تعرف سبحان الله العظيم يعني لا تعرف أبدا كيف تتعامل بالرفق وكيف تتعامل بالهدوء. إذن أنا أريد أن أقول أنه وجب علينا ألا نهمل الطفل. كيف لا نهمل الطفل؟ أول شيء أن هناك اسمه العتاب الرقيق. يعني إيه عتاب رقيق؟ قال أنا عايز أعاتب طفلي على مسألة خطأ عملها في المدرسة أو في البيت أو مع إخواته. أنا أجلس معه، وعندما أجلس معه يعني أنت تجلس أمام الشاشة الآن لتنتظرني لأعود إليك بعد الفصل إن شاء الله كي أقول لنفسي ولك كيف نتعامل مع أطفالنا حتى نربي فيهم الرفق ونزع منهم العنف ويعود الرفق مرة أخرى إلى البيت فيهدأ ونستطيع أن ننتج خيرا. كونوا مع بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن الرفق وما أجمل الرفق. دائما يعني نريد للأسف أن ننقل ما في عقولنا إلى عقول أطفالنا وصغارنا وأحداثنا، ولا يعني وننسى أننا كنا كذلك كنتم من قبل، يعني كنا أطفال وكنا أحداث، لكن نحن نلقي أن لابد أن يكون الولد ملكا مطهرا لا يخطئ لا يتعدى لا يكسر لا يحطم لا يشاكس. الله، ده بالعكس، إذا كان الولد هادئا في البيت يجب أن يعرض على طبيب، يعني هادئ يعني هدوء، هناك هدوء خطر، هناك هدوء في برود في العواطف لا يتفاعل مع البيت وأفراد البيت، هذه كارثة كبيرة. ولكن أنا أريد أن أقول أنا أريد أن أنصح الطفل أو الحدث. العلماء يقولون يجب أن يعني أجلس بجواره، يعني لا أجلس مؤنبا، لا أجلس أنا وأوقفه أمامي، حتى قالوا أن لو أردت أن تعاقب الطفل على عمل خطير عمله يعني ممكن تجلسه على كرسي بدون أن تعطيه أي غرض يتسلى به منفردا يعني، وهذا الجلوس يعني على مقدار عمره، يعني إن كان عنده مثلا 6 سنوات وأخطأ مع أخيه الصغير وأخته الكبرى أو أخيه الأصغر أو أخيه الأكبر يجلس عن كل سنة دقيقة، عنده 6 سنوات يجلس 6 دقائق لا يتحرك، يمنع من الامتيازات، يعني لو في امتيازات معينة سبحان الله لا نلبي له كل رغباته عندما يتعدى، ولكن لا داعي لتوبيخه باستمرار. التوبيخ المستمر يعني كما يقولون لابد قبل التوبيخ والنصح هناك شيء يسمونه الانذار المبكر. ما في انذار مبكر، في أسلحة انذار مبكر، وانت مع طفلك وولدك يجب ان يكون هناك انذار مبكر. كيف يكون هذا الانذار المبكر؟ يعني نعطيه يعني الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. وبعدين الولد اصلا عنده خزن للسلوكيات، نحن لا ندري ما الذي يحدث له طوال الوقت المدرسي، يعني يروح الساعة 7 ويعود إلينا 3، يعني هذه الساعات 8 أو 9 سبحان الله، أنت لا تدري ما يختزن في عقل الولد عقل البنت من الزملاء ومن الزميلات ومن المعلم ومن الإطار المدرسي. فأنت عندما ترى أن الأطفال مختلفين، في ولد عنيف بطبيعته، في ولد هادئ بطبيعته، في ولد عاقل ورشد، في ولد قنوع، في ولد متمرد، هذه يعني مش كل الأولاد يعني أصابعي ليست يعني لو تساوت أصابعي ما استفدت منها، فلا بد أن يكون الأولاد أيضا عندهم هذه الملكات المختلفة. لماذا ننكر نحن هذه الملكات؟ يجب أن لا ننكرها، ولذلك نتعامل مع كل طفل سبحان الله يعني بالأسلوب الذي إيه الذي نراه مناسبا له. ولذلك نحن عندما نرى أن الولد عنيف يعني يدخل غرفته فيسفك الباب خلفه أو يعمل ضجيج في البيت أو يكسر في الأشياء أو يخرب في الأمور، هذا يجب أن نحتضنه وأن نبحث عن العقدة التي عنده. هل من رؤية المسلسلات الكرتون التي تدل على العنف، احتلال مش عارف الكواكب والخيال العلمي، فالولد يكون عنده مستنفر لصناعة الشر، ثم هو يرى عنف أبيه مع أمه أساسا، يرى أن الرجل صوته مرتفع أو المرأة متسلطة في البيت، فأحيانا الأولاد يعني يرهبوا جانب الأم ولا يرهبوا جانب الأب، هنا في خلل في خلل، والمرأة العاقلة التي توازن بين الايه بين الامور، والرجل العاقل والذي يعطي مساحة للزوجة، يعطي مساحة للبنت الكبرى، يعطي مساحة للاخ الاكبر ان يعينه في التربية. وفي دولة اوروبية مثل اسبانيا وجدوا ان 39% من الشباب المنحرفين تعلموا هذا الانحراف من افلام الخيال العلمي وافلام الافعال العجيبة الاكشن مش عارفه الحاجات زي دي، فيترسب في ذهنه. وكم من يعني جرائم لما قبضوا على الاحداث وسألوه ما الذي كيف تعلمت انك تفتح خزانة البنك، كيف تعلمت انك تحرق البيت، كيف تعلمت انك تضع السم لفلان او تميته بهذه الطريقة، ففوجئنا او فوجئ المحللون النفسيون فوجئوا بان هذا تعلم من الافلام والمسلسلات. اذا انا اريد ان اقول لماذا لا يتقي رب العباد سبحانه وتعالى مخرجون واعلاميون في اولادنا، لان البعض يهدم ما يبنيه الاخرون. الاعلام هادف، اعلامنا هادف بفضل الله، ويجب ان يكون هادفا ولا يجب ان يكون مدمرا، ويجب ان يعين بعضنا بعضا، لان يد واحده لا تصفق. نحن جميعا يجب ان نكون فرقه عمل، الاب مع الام مع المدرسه مع المعلم مع اداره المدرسه مع وزاره التربيه والتعليم مع العلماء الخطباء الوعاظ علماء النفس الاعلاميين الصحفيين، يعني كلنا، يعني لان الازمه عندما تاتي او الكارثه عندما تاتي سوف تاتي على على على الجميع. لكن انا اريد ان يقدم احدنا الهدوء او الرفق، يبدا من البيت. كيف؟ اولا انا لو سالت لماذا هذا العنف في البيوت اساسا، اذا سالت الرجل ربما لا يصلي مثلا ولا يؤدي زكاه ماله، لكنه يضرب زوجته، وعندما تساله لماذا ضربتها يقول قال ربنا واضربوهن. هو لم يعجبه ولم ياخذ من القران الا واضربوهن، هو لا يعرف القضيه ولا يعرف اساسياتها، سبحان الله. والزوجه في نفس الوقت ربما تسمع لمآسي صديقاتها ممن يقعن عليهن العنف في بيوت غير سوية وبيوت غير طبيعية. ولذلك أنا ما زلت أؤكد أنه مع الكشف الطبي على المتقدم للزواج والمتقدمة والمتقدم إليها للزواج يجب أن يكون هناك تحليل نفسي لابد. نحن إلى الآن بعض من أسرنا وقبائلنا وعائلاتنا العربية بالذات العربية ترى أن الذهاب للطبيب النفسي يعني أنا مجنون. اذا ذهبت للطبيب النفسي هذا معناه ما كيف يعني، وانا عاقل، انا منضبط، انا اعقل الناس كلها، هكذا يقول للاسف كل مريض نفسي. فيجب ان الطبيب النفسي يستطيع ان يقول هذا الشاب يصلح ان يقيم بيت، هذه البنت تصلح ان تقيم بيتا، لكن بنت عندها خلل في التركيبه، خلل في العقل، عندها نشاط زائد أو, او او او افكار عجيبه، او ولد سبحان الله جاب عقد ابيه وجده وعمه وخاله ويريد ان يركزها على ويطبقها على بناتنا في البيوت، ونجد حالات الطلاق في السنه الاولى اغرب من الخيال. اكثر الحالات التي تاتيني منذ الخمس سنوات الاخيره من الطلاق للاسف وانا اصلحها هي حالات طلاق تقع بين زوجين لم يمر على زواجهما ثلاث سنوات، يعني مش مرة 10 15 20 بعد ما خبر كل واحد التاني، ثلاث سنوات. يمكن ربما هناك بعض الاخلاقيات التي لم يكتشفها طرف في الطرف الاخر. فاذا لابد لابد لابد ان ان ان ان نحيل الامر الى حلول. طيب انا اذا سألت كيف نحل هذه المسألة، يعني كيف يعود الرفق الينا مرة اخرى، اول شيء التأهيل الشرعي. يعني ايه التأهيل الشرعي؟ يعني نفهم ثقافة الرفق، ثقافة الحوار. ما نراه على بعض الفضائيات العربية ليس ثقافة حوار، إذا جاء محاور ومحاور معارض كان ثالثهما المذيع المقدم سبحان الله، ثالثهما فهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته وهو يسخن المسألة، هذا ليس أدب حوار. هذا لا نعلم أبناءنا كيف نتحاور. أحيانا تجلس في مثل هذه البرامج لا تستبين على مدى 10 دقائق متواصلة ما يقوله هذا وما يقوله ذاك. لماذا؟ لأننا ما تربينا في بيوتنا كيف أعرض وجهة نظري والآخر ينصت. ولذلك يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا إذا تكلم أحد أفراد الأسرة وجب أن يصمت الجميع. للأسف الشديد ما الكارثة الكبرى التي تقع؟ أن الولد إذا أراد أن يتكلم اسكت يا ولد، يعني أبوك يريد أن يتكلم، لا دع الولد يتكلم طالما انه اخذ زمام المبادرة اولا، دع البنت تتكلم، دع الزوجة تتكلم طالما ان كل واحد له الحق في ان يعرض وجهة نظره، ولكن بهدوء ليس بصوت مرتفع، وليس بما اراه انا هو الحق وما تعرفه انت هو الباطل. يعني على طريقة الديمقراطية العربية، ان الديمقراطية ان تقتنع بما اراه انا، لا هذه مصيبة. كيف انا تقتنع بما اراه انا؟ الفرعونية مرة اخرى، ما اريكم الا ما ارى. لا، هذه لا، نحن نريد ان نشيع في بيوتنا ثقافة الحوار وثقافة الرفق وثقافة الهدوء في التعامل وثقافة تلقي الأخبار أو الآراء بصدر الرحب. ولذلك أنا أرى والله أعلم أول الحلول أن بعد ما ننشر وعي كيف نتحاور وكيف يرفق بعضنا بعض، نتعلم من ديننا البر بالوالدين، رعاية الزوجة، إكرام الضعيف، عيادة المريض، رعاية المعاق الذي له ظروف خاصة. سبحان الله العظيم، يعني يجب أن ينبع من إنسان يبحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. نحن يجب أن لا تكون بيوتنا كبيوت العنكبوت، فيها أسرارنا خارج عن العنكبوت يظن أنه يسكن بيتا وهو لا يسكن بيت، إنما هو ظاهر لنا جميعا. فأسرار البيت لما تخرج برا يبقى زي تماما كبيوت العنكبوت سبحان الله. فيجب أن نراعي أو أن نوضح لأنفسنا أنه يجب أن تكون لبيوتنا أسرار، ويجب أن تكون لبيوتنا أيضا عدم تعدي على طرف على طرف، لأن أنثى العنكبوت تقتل ذكر العنكبوت، وهذه أوهن البيوت كما قال ربنا في سورة العنكبوت. فلماذا لا تعود إلينا صفة الرفق مرة أخرى؟ وما الذي يضيرنا في أن يرفق بعضنا ببعض حتى ترفق بنا ملائكة الرحمة وتكتب لنا حسنات على الرفق؟ وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل العنف والجبروت في شيء إلا شانه. نسأل الله أن نكون رفقاء بعضنا ببعض، ولكن كونوا رفقاء بي، وانتظروني إن شاء الله بعد الفاصل حتى نعود إليكم مرة أخرى ونحن نتحدث عن الرفق وأهل الرفق. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة. ونحن نريد أن نعيد هذه البيوت مرة أخرى إلى الرفق والهدوء في التعامل. وتستطيع أن تحكم على أي بيت، حتى عندما تريد أن تصاهرهم وتذهب إليهم، إذا رأيت صوت الرجل خفيضا وصوت المرأة منخفض وصوت الكبير والصغير، تعرف أن في هذا البيت رفق وهدوء. أحيانا في ناس أصواتها مزعجة مرتفعة، ترتفع وتريد أن تغلب من أمام ولا تترك يعني مساحة للحوار، كبعض يعني كأنه يتقمص شخصية المذيع العربي. المذيع العربي في في في في في كثير من البرامج لا يعطي فرصة للضيف أن يتكلم ويرى أراء. يبدو أن من الرفق أيضا أن نرفق بمشاهدينا ونبدأ في تلقي الاتصالات. علاء من النرويج، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا سيدي؟ مرحبا، بارك الله فيك، اهلا وسهلا. الله يرضى عليك، بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. فيكم يا رب يبارك فيكم. الله يرضى عليك. دكتور عمر، ايش نصيحتك للعرب المهاجرين اللي عايشين في اوروبا وتربيه اطفالهم في اوروبا او امريكا، وخاصه لهم قوانين غير عنا في بلادنا العربيه والمسلمه في تربيه الاطفال، ما يسمى بحقوق الطفل، ممنوع ضرب الطفل، وحقوق الطفل عندهم يصل في بعض الاوقات لتعدى حقوق الاباء. طيب، ما نصيحتك لنا يا دكتور في كيف تربيه اطفالنا على التربيه الاسلاميه قدر المستطاع؟ بارك الله فيك، جزاكم الله شكر الله لك خير. شكر الله لك، بارك الله فيك. اخ عبد الحافظ من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب، مرحبا مرحبا. قبل كل شيء انا احب اقول لك احبك الله عز وجل. احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيك. اللهم امين. شيخي، اسالك عن مدى صحه الحديث طوبى لكثير العيال ضيق اليد، يدخل على اهلي مسرورا ويخرج مسرورا، انا منهم وهم مني. الله بارك الله. حاضر، ما صحه الحديث يا شيخ؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. بمثل ما هذا المعنى، بارك الله فيك. نعم، شكر الله لك. الله يحفظك. شكر الله لك. الاخ عبد الغني من ابو ظبي، السلام عليكم. ايوه، السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال. حاول يا اخ عبد الغني مره اخرى ان شاء الله باذن الله. طيب، الى ان ياتي الاتصال. الاخ علاء من النرويج، والله اعان الله أبناءنا وأسرنا ويعني المقيمين في خارج أرضنا المسلمة العربية على قضية تربية الأولاد هناك، لأن هناك حقوق الطفل بحيث أن يعني إذا ذهب الولد ليشكو من أبيه أو أمه بأنه رفع صوته عليه أو مد يده عليه أو إلى آخره، فتقلص كما يقول ابننا علاء من حقوق الأب والأم. ماذا يصنع هذا؟ طب ناخد اتصال الأول وبعدين نعود إلى علاء مرة أخرى إن شاء الله. رنا من أم القوين. السلام عليكم. والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله. خفضت صوت التلفزيون شوية أنا. بارك الله فيك. والله متابع برامجك كلها. الله يرضى عنك. نفسي أسألك إذا في مواضيع هيك يا ريت تساعدني فيها. لا من مرة أخرى، ماذا قلت من الأول؟ إذا بقدر أخذ رقمك أحكي معك في مواضيع يعني. والله الرقم كل الأرقام موجودة على صفحة الإنترنت الخاصة بي وفي الأستوديو موجودة. أخذت واحد من النت ما عم بترد. لا والله من التاسعة صباحا حتى الخامسة بعد العصر موجود إن شاء الله للرد، وهناك فريق عمل بإذن الله إن شاء الله. أهلا وسهلا أخت منى من هولندا. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال مختصر أرجوك. نعم. أنا تزوجت من سيد وأعطيته بيتي ومالي وكل شيء، وطلبت فقط السترة والحلال والرفقة به وبالرفقة به، ولكن كان دائما يستغلني ويستغل مالي ولا يعمل ويبقى دائما نائما. صبرت، وهل أنا في بطني جنين منه؟ طيب. وقررت أن أخرجه من بيتي. طيب. فأخرجته وقررت أن أعيش حياتي لابني إن شاء الله. أيوة. ما رأيك في قراري؟ طيب، وهل حدث الطلاق ولا حدث الإخراج ولا لسه ما خرج بعد؟ لقد قلت له أن يطلقني وأخرجته من بيتي وذهب متى أسبوع لحد الآن ولم أره من نهائيا. طيب أجيبك من حاضر إن شاء الله. أم عمر من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي، تفضلي. أثرت يا فضيلة الشيخ نقطة مهمة عن الأفلام الأجنبية وأثرها في تربية الأطفال في البلاد الأجنبية. نعم. للأسف في أفلام عربية تؤثر في أطفالنا وشبابنا وتربيتهم. ولا يجب عرضها على الشاشة العربية، وعندما نسأل المخرجين والمنتجين عنها يقولون أنهم يعني ينقلون الواقع. وهذا يؤثر على شبابنا وتربيتهم. وعلى بيوتنا العربية والإسلامية. مع العلم ممكن معالجة هذه الأمور عن طريق برامج مثل برنامج الشيخ يعني حضرتكم يعني. نعم، بارك الله فيكم. طيب. ممكن يعني مثلا تفهمنا كيف ممكن هاي الأمور. نكلمك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. منى من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا يمكن موضوع بدي أحكي لك يا إنه عن زوجي، إنه على السريع أحكي لك إنه زوجي بأي مشكلة بأي شغلة بضل مثلا يرمي يمين الطلاق، وهو كتير عصبي وكتير الخيانات. يعني صار لي 14 سنة ومش راضي أتركه لسبب إنه بحبه وبحب بيتي وبحب أولادي. ربنا يبارك فيه. ومديش أرتمي عند أبوي عند أمي عند إخواني. مع إنهم قادرين يصرفوا علي وأولادي، بس أنا مش حابة أترك بيتي. بارك الله فيك يا بنتي. نعم. وهو دائما بيقول لي أنت بتذلي حالك إلي وأنت يعني بشتمي بألفاظ غير كويسة، يعني زي لا يعني زي يعني كأنه مومس أو عاهرة أو لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يعني كثير هذه ألفاظه يعني للأسف. نعم. هاي ألفاظه. نعم. قدام أولادي يعني أنا عندي 3 أطفال منه. نعم. ومش راضي يعني. أين أهله يا منى؟ أين أهله يا بنتي؟ فين أهله؟ أمه وأبوه ماتوا جديد، بس هو كمان كانوش يسمع كلامهم يعني. لا ولا ليس له كبير آخر، خال محترم، عم محترم. ما بيحترم حدا. ما بيحترم حدا. وجيبك يا منى حاضر. ربنا يا بنتي يشرح صدرك ويهدو لك. بارك الله فيك. بيان من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. طيب وبركاته. اهلا وسهلا. انا امراه مطلقه لي 8 سنوات وعندي 5 اولاد. الله يبارك. من ابو الاولاد وكان له بيوت وفلوس وانفصلنا. طيب. وهو لا ينفق على الأولاد ولا يريد أن يراهم. والمشاكل عندي مع الأولاد لحد ما الله يقول لأنه كافي. وسؤالي أنه هل اللي حق على الأولاد على هذا المال اللي هو عنده؟ طيب هو يقيم معكم في السويد؟ هو يقيم في السويد وفي نفس المدينة. تمام. ومزوج انه واحدة ثانية. ولكن لا يريد ان يرى الاولاد ولا يريد ان ينفق عليهم. وهو عنده مال انه ليس فقيرا. الاولاد اخبرهم عمره كم والاصغر كم؟ الاكبر عنده 23 سنة. والصغار هم توأم عمرهم 8 سنوات. طيب حاضر يا بيان، اعطيك بيان ان شاء الله باذن الله. حاضر، بارك الله فيك. نعود الى الاسئله سريعا لان الاسئله تكاثرت، و ما زلنا مع علاء في النرويج وقضيه كيف نربي. طيب والله في سؤال هذا من ابو جراح من ابو ظبي. السلام عليكم. طيب اعاد الاتصال مره يا ابو جراح، بارك الله فيك. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. كيف الصحه؟ احبك في الله تعالى. حبك الله الذي احببتني فيه، بارك فيك يا رب. الله يرحم والدينا ووالديك يا رب. امين امين امين. ابو جراح من ابو ظبي وياك يا طيب. يا مرحبا ابو جراح، يا مرحبا. اخبارك ان شاء الله؟ اكرمك الله دنيا واخرى ان شاء الله. نفعنا الله في علمك. يبارك فيك يا رب. يرضى عنك ابو جراح، بارك الله فيك. تفضل. هو مو سؤال، مجرد نصايح. نعم. حسب مشاهداتي ومعرفتي. نعم. كثرة الطلاق في هذه الايام بين الرجل والمرأة. نعم. ومثل ما تفضلت حضرتك ما مضى على زواجهم سنين عديدة. نعم. وما في صبر بين الزوج والزوجة. نعم نعم نعم. وبعدين الطلاق اللي يكثر بين خاصة الناس على مستوى تعليم عالي. للأسف. نعم نعم. هذا اللي صار حادث يعني شفته أنا، وحاولنا نتدخل فالناس يعني رفضوا التدخلات. نعم نعم. مصرين على هذه فيعني حكمة نصيحتك لهذول الناس وهالزوجين. حاضر، بارك الله. وكثرت العيال على هذه المشاكل. حاضر، بارك الله فيك. حاضر، بارك الله فيك. جراح. سوزان من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك في الله يا رب. الله يرضى عنك يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يخليك شيخنا. ادعي لي بالله، انا اتابع البرنامج، ادعي ربنا يرزقني بذريه صالحه. يا بنتي ربنا يرزقك بذريه صالحه تنفع الاسلام والمسلمين ويكونوا قره عين يا رب باذن الله. بارك الله فيك، شكر الله لك يا سوزان. ام راشد من العين، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك يا بنتي، يكرمك يا رب. أخبارك. بارك الله فيك، تفضل. دكتور بغيت اسال يعني انا كيف اقدر اربي طفلي او انشئه في بيئة يعني فيها عنف، يعني مش عنف أسري بس إنه ما أريد أعرضه مثلا للضرب أو مثل هالأشياء في بيئة هو يشوف هالشيء موجود. نعم. كم عمره أم راشد؟ له صغير يعني تو سنة، ما كمل سنة. ما شاء الله. أنا أفكر في كذا. طيب حاضر. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب أم علاء من أم القوين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بأسألك عن انه بالنسبه للتلفزيون والبلاي ستيشن وهي الشغلات كلها اللي هلا بزماننا انه كيف نحمي اولادنا منه. نعم. طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب ام علاء شكر الله لكم. نعود مره اخرى الى الاجابات. ما شاء الله المتصلين اليوم يعني عاملين همه يعني، وهذا ايضا من باب الرفق. رهف من الاردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. مرحبا، اهلا وسهلا. أعطيك العافية دكتور. بارك الله فيك يا بنت الله. يرضى عنك. في الله والله. بارك الله فيك يا بنت، تفضل. دكتور بدي أسألك، هل إحنا يعني كشباب أو كفتيات لسه مقبلين على هذا الإشي، فيعني كيف بدنا نعد أنفسنا إحنا قبل ما نربي أطفالنا على اللي هي يعني رفع راية الأمة أو النصر أو ما شاء الله يا بنت. نعم. نكون يعني نربي فيهم الرفق، كيف بارك إحنا نعد أنفسنا قبل. بارك الله فيك يا رب، شكر الله لك سؤالك. طيب ما شاء الله، شكرا، أجيب إن شاء الله. نعود إلى النرويج مرة أخرى وعلاء، وقلنا أو نقول أن نحن يا علاء غير مكلفين بقتل الميكروبات والجراثيم المحيطة بنا، نحن مكلفين بتقوية جهاز المناعة الإيماني عند أبنائنا وعندنا، المال الحلال مع الدعاء الخالص مع يعني الرفق في البيت مع يعني الخوف والخشيه من الله سبحانه وتعالى ومحبه الخير ان شاء الله ربنا يغرس في اولادك حب الاسلام ويطلعهم عناصر جيده باذن الله رب العالمين في النرويج وفي اسكندنافيا وفي اوروبا كلها. ولا تخف عليهم ان شاء الله ولن يلجئوك ابدا الى ان يضطروك لهذه القوانين التي تقلص من حقوق الاب وحقوق الام. يعني الاخ رنا من ام القوين الاخت من هولندا كانت تقول انها تزوجت واعطته بيتها ومالها وكانت لا تريد الا الستره والحلال ولكن هو يستغلها استغلال طلع زوج انتهازي وانتهازيته يعني واضحه المعالم فاثرت ان تبقي على حياتها وتجعله يترك البيت طالما ان صبرك لم يعد يحتمل هذه الانتهازيه وهذه الفوضى وعدم تحمل المسؤوليه من هذا الزوج الانتهازي فهذا العمل الذي عملته صحيح واطلبي الانفصال وان يتفرق يغني الله كل من سعته طالما انك لا تستطيعين اصلاحه او لا يستطيع من حوله ان يصلحوه. الاخت ام عمر يعني لها لوم شديد على المخرجين العرب الذين يأتون لنا بأفلام أخطر من الأفلام الأجنبية ويقولون هذا والله هو الواقع الذين لا الواقع ليس هذا واقعنا واقعنا هو واقع الإسلام واقع القيم المبادئ نحن بيئة عربية مسلمة بفضل الله تعلي شأن القيم تعلي شأن معرفة الحلال والحرام تعلي شأن الولاء والبراء ما أحد يتمنى أبدا أن يكون ولده سبحان الله لص او عنيف او مرتشي او منحرف او الى اخره فان النفوس يعني تحب ان تكون نفوسا لوامه ثم تصير نفوسا مطمئنه ان شاء الله فان شاء الله رب العالمين. فانا ادعو مع ابنتنا ابنائنا من المفتنين في شتى انواع السينما والمسرح والتلفزيون والمسلسلات وغيرها ان يتقوا الله في ابنائنا والا هنتعلق في رقابهم يوم القيامه. منى من الشارقة أن زوجها أي مشكلة عنده عصبية شديدة وكثير الطلاق وكثير وكثير الخيانات للأسف رغم أنها تحبه ولكن هو يعني عنده الإسقاط وهو يلقي ما عنده من سوء إلى على زوجته. فأنا أقول يا بنيتي قال ربنا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنا أدعوك وأدعو نفسي وكلنا إلى أن نتقي رب العباد عز وجل ونتقي ونصلح ما بيننا وبين ربنا يصلح الله ما بيننا وبين الأطراف الأخرى ونسأل الله الهداية له. بيان من السويد مطلقة من 8 سنوات عندها أولاد 5 تقريبا وهو لا ينفق عليهم. طيب أنا الحمد لله أن عندك بنتي ولد عنده 23 سنة هذا يستطيع أن يكون رجلا يتحمل المسؤولية طالما أن الأب سلبي بهذا الشكل ويجب على الأولاد أن يذهبوا للمطالبة بحقوقهم عند الأب. طبعا لهم حقوق وأنت لك حق الحضانة كيف يعني أن واحد يعيش مع زوجة وينجب منها 5 ويلقيها هكذا وهو مسلم وتزوجها للأسف لما عقد العاقد عليهم سواء المأذون أو الجهة التي عقدت قالت أزوجك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأين الكتاب وأين السنة وأين يعني العرف والقيم والمبادئ التي استحل الزوج مسألة الزوجية بهذا الأمر وإلا عقاب الله شديد يوم القيامة. ونسأل الله أن يعني ييسر لك. أبو جراح من أبو ظبي كان يريد نصيحة هؤلاء الذين يرفضون تدخل أطراف وهم بينهم مشاكل. يعني بالله عليك واحد وجد ناصح يريد أن ينصحه وإنسانة وجدت ناصحة تريد أن تنصحها لما نرفض تدخل الآخرين طالما أنهم نيتهم خير وقال ربنا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أم راشد من العين تسأل كيف تربي يعني طفلها بعيد عن بيئة العنف التي يعني تؤذي الجميع وتؤلم الجميع. نحن أهم شيء يعني يخرج الولد يعني رفيق تبدأ من سبحان الله من وجود الولد والبنت جنين في رحم أمه لأن الولد يهتز عصبيا وينزل عنده خبل وخلل نتيجة عنف الأب مع الأم وعنف الأم مع الأب الولد يركز في ذاكرته والبيت اللي فيه دائما قرآن يقرأ، هدوء، صلاة، ذكر، سبحان الله، يخرج الولد رفيقا هادئا. فدي من البداية. ثم لا يعني لا نؤثر على الأولاد سلبا بهذه الصوت المرتفع الذي يكون من الأب ويكون من الأم ويكون الأخ الأكبر، سبحان الله، لنخفض أصواتنا، لنهدأ، لنحاول أن نستجدب رحمة الله بالمال الحلال وكثرة الدعاء إن شاء الله رب العالمين. كيف نحمي أبناءنا؟ أم علاء من الكويت تقول من التلفزيون ومن المحطات اللهو والبلاي ستيشن وغيرها، كيف نحمي أبناءنا؟ والله يعني أرى أن ترتيب وقت الولد وعمل يعني جدول واضح المعالم له، بحيث أن احنا إذا أردنا أن نشجعه أو أن نكافئه يجلس مع البلاي ستيشن مثلا لمدة نصف ساعة أو ساعة في الأسبوع، أما كل يوم 7 ساعات يعني هذا شيء يعني غير منطقي وغير مقبول، ويعمل خبل في عند الولد وخبل عند البنت. ابنتنا رهف من الأردن تقول نحن كفتيات كيف نعد أنفسنا لتربية جيل المستقبل، جيل الصحوة الذي نريد، يعني سؤال جميل وطيب. أولا أن لا نسيء الاختيار كما أساء بعض الأباء والأمهات من قبل، تختار هي ليس الوسيم القسيم، خير وبركة ما يكون وسيم قسيم، خير وبركة، لكن أهم شيء من ترضون خلقه ودينه، مش قال شيكه وشياكته، لا، قال خلقه ودينه، مش قالوا ماله لا، خلقه، إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال يا علي ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فإنه لن يظلمها، سبحان الله. وتنكح المرأة الطرف الآخر لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وليس معنى الدين أنها مجرد منقبة أو محجبة، لا لا لا، يعني تفهم ما هو الدين، يعني حقيقة الدين، الإحساس بالدين، لا ليست عنصرية، ليست غيورة لدرجة المرض، ليست متعدية، ليست منانة، ولا بهذا المنطق تمن على زوجها أنها أنفقت عليه أو أن تشارك بأنها شاركت براتبها كل طوال السنوات وهو أكل راتب، يعني هذا الخلل الحادث في البيوت نتيجة أن سوء الاختيار، هذا أمر. الأمر الثاني أن نتزوج لله، يعني لله لأن الله أمرني، يعني هذا أمر شرعي لا رهبانية في الإسلام، فالزواج أمر من أمور الدين، ومن تزوج فقد عصم نفسه من الشيطان في ثلثي مساحة الشيطان، يعني لما الشاب يتزوج بيطيق المسافة على الشيطان في الثلث، يعني الشيطان يتحرك في الثلث فقط ويترك الثلثين، هو يتقي الله، من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتقي الله في النصف الايه؟ في النصف الآخر. الأمر الذي يليه أن تصر الزوجة والعروس أو المتقدم أن يكون مال زوجها حلالا، يعني مش يستهين بمسألة الكسب ويستهين بمسألة الأخذ من هنا ومن هناك، لا، يجب أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. ولعل قصة أبي حنيفة رضي الله عنه في قضية زواج أبيه بأمه قصة عجيبة، ربما لأن الوقت لا يسعفنا ربما أقصها في حلقة قادمة إن شاء الله إن ذكرت بإذن الله رب العالمين. أيضا أريد أن أقول أن يعني دراسة تاريخ السلف الصالح وتاريخ الصحابيات الجليلات والتابعيات الفضليات والذين تركوا بصمة في في في في في حياتنا بإنجاب العظماء في التاريخ، ندرس هذا ونقتدي بهم. ثم مسألة أن تتفرغ المرأة لما خلقها رب العباد له، المرأة ليست مهمتها متابعة زوجها في الصغير والكبير ووضعه تحت الميكروسكوب، لا، ليس، وليس الزوج وضعه في البيت أنه يعني يسخر من زوجته ويصغر من قيمتها ويقلل من شأنها ويسخر منها، هذا لا لا لا، هذا زوج صالح ولا تلك زوجة صالحة. ثم ركعتين في جوف الليل تهدئ الحال، والإقلال من مشاهدة التلفزيون والمسلسلات والأفلام يريح العين ويهدئ القلب ويريح العقل ويريح النفس ويرزقنا الهدوء والصفاء، وتستطيع الأسرة أن يجلس بعضها مع بعض ويتحاور بعضها مع بعض. أحبتي في الله، أدعو نفسي أولا ثم أدعوكم إلى أن يكون الرفق هو عنوان بيوتنا، وأتمنى أن تكتب على البيوت، ليس كتابة يعني واقعية وإنما يعني كتابة يعني حالية، هذه بيوت الرفق، وما أجمل الرفق اللهم اجعلنا من اهله يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح الدعاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.